المسابقات كله سوا. الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة لإكمال باب الأذان، وقلنا بأن هناك الترجيع وعدم الترجيع، فالترجيع كما ورد في أذان أبي محذورة، وعدم الترجيع كما ورد في أذان عبد الله بن زيد، وكلاهما صحيح بترجيع وبدون ترجيع. والترجيع أن يتلفظ المؤذن بالشهادتين سرا ثم يرفع بهما صوته، وأما عدم الترجيع فهو أن يرفع صوته مباشرة، فإذا رجع أو لم يرجع فكلا الأذانين صحيح. وقلنا بأن الأذان من أفضل القربات، وورد بأن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة لما حصل منهم من رفع الصوت بتمجيد الله والثناء عليه وإعلان الشهادة ودعوة الناس إلى الصلاة ودعوتهم إلى الفلاح، وأنه لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان، وإنما يجوز أن يأخذ الإنسان رزقا من بيت المال، أي مكافأة يستعين بها على شؤونه ويستعين بها على حوائجه. وذكرنا بأن المؤذن يلتفت يمينا حينما يقول حي على الصلاة، ويلتفت شمالا حينما يقول حي على الفلاح، ولا يستدير بل تكون رجلاه ثابتتان ويلتفت برقبته ذات اليمين وذات الشمال. وذكرنا أيضا بأنه إذا اختتم الأذان يدعو بالدعاء الوارد: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ثم بعد ذلك قلنا بأن من أذن يتولى الإقامة، فمن أذن فهو يقيم، هكذا ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم، نقرأ من حيث وقفنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويستحب لمن أذن قبل الفجر أن يكون معه من يؤذن في الوقت. يقول: إذا كان المؤذن يؤذن قبل الفجر، من السنة أن يؤذن آخر عند طلوع الفجر، وأن يكون ذلك عادة لأهل الحي، يعرفون أن فلانا يؤذن قبل الفجر لمن له وتر وتهجد وقيام من الليل، فإذا أذن الثاني عرفوا أن الفجر قد دخل ليصلي من أراد الصلاة من أهل الأعذار كالنساء مثلا. وقد ورد بالنسبة للأذان في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل وهو الأذان الأول، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وعبد الله بن أم مكتوم رجل أعمى كان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت. فقلنا بأن الأذان لابد أن يكون عند دخول الوقت، إلا الفجر فيصح أن يؤذن قبل الفجر، ويستحب أن يكون هناك مؤذنا آخر يؤذن لطلوع الفجر الصادق. فإما أن يكون مؤذن واحد يؤذن عند طلوع الفجر، وإذا كان هناك أكثر من أذان فالأول يؤذن بليل والثاني يؤذن عند طلوع الفجر كما حصل هذا في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم. وأن يتخذ ذلك عادة يعني دائما، ما هو إذا أراد يعني عن له أذن الساعة مثلا الرابعة، وإذا عن له أذن الساعة الرابعة والنصف، وإذا أراد أن يؤذن أذن الساعة الخامسة، لأنه يربك الناس. لكن لما يكون على وتيرة واحدة وعلى نمط واحد عرف الناس في بيوتهم المنهج الذي يسير عليه، فإذا سمعوا صوته قالوا هذا يؤذن بليل، وإذا سمعوا صوت المؤذن الثاني عرفوا أنه لصلاة الفجر وتهيأوا له. وأن يكون ذلك عادة، لأنه إذا لم يكن عادة حصل ارتباك للناس وعدم انتظام، وربما صلوا قبل الوقت. نعم. وأن يتخذ ذلك عادة لئلا يغر الناس. ورفع الصوت بالأذان ركن ما لم يؤذن لحاضر، فبقدر ما يسمعه. ويسن جلوسه أي المؤذن بعد أذان المغرب وصلاة يسن تعجيلها قبل الإقامة يسيرا، لأن الأذان سرع للإعلام فسن تأخير الإقامة. يعني من السنة أن يتأخر، يجعل فرصة بين الأذان والإقامة، لأن الأذان لإعلام الناس بدخول الوقت، والإقامة للإعلام بالبدء في الصلاة. فإذا تبعت الإقامة الأذان مباشرة لم يكن هناك وقت للتهيؤ والتجهز للصلاة. فمن السنة أن يكون بينهما فترة من الوقت لمن أراد أن يتوضأ، لمن في عمل أن يدعه، لمن هو بعيد أن يقرب، وهكذا. نعم. وسنة أخير الإقامة للإدراك. نعم. ومن جمع وسنة تأخير الإقامة للإدراك، للإدراك يعني إدراك أي شيء، إدراك الصلاة. لأنه لو أذن بعد أن يقول لا إله إلا الله أقام، قال الله أكبر الله أكبر، من كان بعيدا لا يدرك. فقلنا الأذان للإعلام بدخول وقت الصلاة، والإقامة للإعلام بالدخول في الصلاة، فيترك بينهما وقت ليدرك الصلاة من كان خارج المسجد. نعم. ومن جمع بين صلاتين لعذر أذن للأولى وأقام لكل منهما. هو مسافر وجمع بين الظهر والعصر، مسافر وجمع بين المغرب والعشاء، من السنة أن يؤذن في وقت الأولى ويقيم لكليهما. إذا جمع تقديم أذن للظهر وللعصر، أذن للظهر ثم أقام للظهر وللعصر، وإذا كان جمع تأخير كذلك، ومثله المغرب والعشاء. فإذا جمع بين صلاتين أذن للأولى وأقام لكل منهما. نعم. سواء كان جمع تقديم أو تأخير. جمع تقديم يعني يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر. جمع تقديم يصلي المغرب والعشاء في وقت المغرب. جمع تأخير يصلي الظهر والعصر في وقت العصر. جمع تأخير يصلي المغرب والعشاء في وقت العشاء. فإذا جمع جمع تقديم أو جمع تأخير أذن للأولى وأقام لكل منهما. نعم. أو قضى فرائض فوائد أذن للأولى. أو قضى فرائض، تذكر أنه فاته الظهر والعصر من يوم الخميس، لم يصلي المغرب والعشاء من يوم الجمعة، أذن للأولى وأقام لكل منهما. نعم. ثم أقام لكل الفريضة من الأولى وما بعده. نعم. وإن كانت الفائتة واحدة أذن لها وأقام، ثم إن خاف من رفع صوته تلبيسا أصر. إذا خاف، لأنه إذا رفع صوته بالأذان لبس على الناس وأربكهم، لا، يؤذن بصوت منخفض ويقيم بصوت منخفض أيضا. نعم. وإلا جهر. إذا كان ما في لبس، هو في البر ما في لبس، ما في مانع يجهر، لكن إذا كان داخل البلد وقد سمعوا الأذان وخرج الناس من صلاتهم، فربما إذا سمعوا الأذان مرة أخرى يحصل ارتباك، فلا داعي لرفع الصوت. نعم. ولو ترك الأذان لها فلا بأس. نعم. ويسن لسامعه، أي لسامع المؤذن أو المقيم، ولو أن السامع امرأة أو سمعه ثانيا وثالثا حيث سن. إذا سمع المؤذن فهو يتابعه، سواء كان هذا السامع رجلا أو امرأة، حتى المرأة إذا سمعت المؤذن يقول الله أكبر تقول مثله الله أكبر، وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله تقول أشهد أن لا إله إلا الله، وإذا قال أشهد أن محمد رسول الله تقول كذلك، وإذا قال حي على الصلاة يقول السامع لا حول ولا قوة إلا بالله. لو أن إنسانا في حي مثلا أو في شارع سمع مؤذن من جهة اليمين أجابه، بعد لحظات سمع المؤذن الثاني من جهة اليسار، نقول أجبه أيضا، لأن هذا خير، لأن هذا خير وفيه فضيلة. فإذا سمع أكثر من واحد، اثنين، ثلاثة، إذا استطاع أن يجيبهم أجابهم جميعا. نعم. ولو أن السامع امرأة أو سمعه ثانيا وثالثا حيث سن متابعته سرا بمثل ما يقول، ولو في طواف أو قراءة تابعه سرا، ولو كان يطوف، إذا كان يطوف ويدعو وهو في الشوط الثالث في الشوط الرابع وسمع المؤذن، إذا قال الله أكبر يقول مثله، وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله يقول مثله، وإذا قال أشهد أن محمد رسول الله كذلك، وإذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال الصلاة خير من النوم يقول صدقت وبررت، يتابعه ولو كان يطوف. وكذلك لو كان يقرأ، لو كان جالس يقرأ وسمع المؤذن، فمن السنة أن يتابع الأذان، لكن إذا كان يتنفل يصلي لا، إذا كان يتنفل فلا يتابعه. نعم. ويقضيه المسلي والمتخلي. ويقضيه يعني يقضي المتابعة المصلي والمتخلي. المصلي اللي صاف يصلي، المصلي الذي هو دخل في صلاة نافلة، فإذا سلم قضى متابعة المؤذن، إذا أدرك وهو يقول حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله وتابع معه وقضى ما سبق. والمتخلي يعني اللي في بيت الخلاء، اللي في الحمام، هذا ممنوع أن يذكر الله، ممنوع أن يذكر الله، ولكن إذا انتهى قضى ما فاته من متابعة الأذان. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله: ويقضيه المصلي والمتخلي، يعني من كان داخلا في صلاته ومن كان في الحمام أو في بيت الخلاء ولا يمكنه أن يتابع لأنه في هذا الوقت أنه في هذا الوقت ممنوع من ذكر الله ومن الكلام. نعم. وتسن حوقلته في الحيعلة. وتسن حوقلته، يعني حوقلة السامع المتابع للمؤذن في الحيعلة. حوقلة في الحيعلة، يعني تقول لا حول ولا قوة إلا بالله إذا قال حي على الصلاة، وتقول لا حول ولا قوة إلا بالله إذا قال حي على الفلاح. فهذا معنى قول المؤلف رحمه الله: وتسن حوقلته، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله في الحي على، يعني في حي على الصلاة حي على الفلاح. نعم. أي أن يقول السامع لا حول ولا قوة إلا بالله إذا قال المؤذن أو المقيم حي على الصلاة حي على الفلاح، وإذا قال الصلاة خير من النوم ويسمى التثويب قال السامع صدقت. إذا قال المؤذن في صلاة الفجر، لأنه ما يقول الصلاة خير من النوم إلا في صلاة الفجر خاصة، فإذا قالها يسن للسامع التثويب. التثويب، ومعنى التثويب أن يقول صدقت وبرر. الحوقلة إذا قال حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال حي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وأما التثويب فهو إذا قال الصلاة خير من النوم تقول صدقت وبرر. نعم. وإذا قال المقيم قد قامت الصلاة قال السامع أقامها الله وأدامه. نعم. وكذا يستحب للمؤذن والمقيم إجابة أنفسهما للجمع بين ثواب الأذان والإجابة. ويسن قوله أي قول المؤذن وسامعه بعد فراغه اللهم أصله يا الله. اللهم أصله يا الله، دعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. نعم. اللهم أصله يا الله، والميم بدل من يا، قاله الخليل وسيبويه رب هذه الدعوة بفتح الدال أي دعوة الأذان التامة أي كاملة السالمة من نقص يتطرق إليها، والصلاة القائمة أي التي ستقوم وتفعل بصفاتها آت محمدا الوسيلة منزلة في الجنة، والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته أي الشفاعة العظمى. يقول بعضهم والدرجة الرفيعة، ويقول أكثر العلماء بأن هذه زائدة. يقتصر الإنسان على أن يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، أما كلمة والدرجة الرفيعة أو الدرجة الرفيعة من الجنة فهي زائدة لا تقال. نعم. أي الشفاعة العظمى في موقف القيامة، الشفاعة العظمى لأنها للمصطفى عليه الصلاة والسلام، فهو الذي يشفع في الخلائق، يأتون إلى الأنبياء يترددون عليهم وكل منهم يذكر ما يذكر، ثم يأتون المصطفى عليه الصلاة والسلام ويقول أنا لها أنا لها، فيسجد تحت العرش ويجيب الله شفاعته. نعم. لأنه يحمده فيه الأولون والآخرون، يحمده يعني يحمدون المصطفى عليه الصلاة والسلام فيه الأولين والآخرين لأنه أدى هذه الشفاعة ويحرم خروج من وجبت عليه الصلاة بعد الأذان في الوقت من مسجد. إذا كان الإنسان في المسجد إذا أذن يحرم عليه الخروج، إلا إذا كان سيعود، إذا كان سيعود سيذهب للوضوء أو يذهب لعمل اضطر إليه ويعود، لا حرج في ذلك. وأما أن يخرج لأي طارئ فلا يجوز له الخروج بمجرد الأذان. نعم. ويحرم خروج من وجبت عليه الصلاة بعد الأذان في الوقت من مسجد بلا عذر أو نية رجوع. إذا كان ينوي الرجوع أو هناك عذر قاهر لا حرج في ذلك، وإلا فإذا أذن المؤذن فإن الإنسان يبقى في المسجد لأداء الصلاة ولا يخرج إلا بعد أدائها، فيحرم الخروج إلا لعذر لا يستطيع معه الإنسان البقاء، أو بنية الرجوع يريد أن يتوضأ ويعود، يريد أن يعمل كذا ويعود من أعماله التي هو مضطر إليها. نعم. باب شروط الصلاة. الشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه ولا يلزم أن يوجد عند وجوده. عندما مر بنا شروط العرث، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، فقلنا بأن من شروط العرث تحقق موت المورث. إذا ما مات المورث ما في إرث، وإذا مات المورث يمكن يوجد الإرث ويمكن ما يوجد. هنا من شروط الصلاة دخول الوقت، إذا ما دخل الوقت ما تصح الصلاة، وإذا دخل الوقت يمكن أن تجرى الصلاة ويمكن أن يكون هناك مانع آخر. فالشرط ما يلزم من عدمه العدم، عدم الشرط عدم المشروط. من الشروط أيضا ستر العورة، إذا ما سترنا العورة ما صحت الصلاة، إذا سترنا العورة قد توجد الصلاة وقد لا توجد. من شروط الصلاة دخول الوقت، إذا دخل الوقت، إذا ما دخل الوقت ما تصح الصلاة، إذا دخل الوقت قد تقوم الصلاة وقد يكون هناك مانع آخر. فالشرط قلنا ما مر بنا شروط الإرث، تحقق موت المورث، تحقق حياة الوارث، العلم بمقتضى التوارث. هنا نقول ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. نعم. الشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه ولا يلزم أن يوجد عند وجوده. شروطها أي ما يجب لها قبلها، أي تتقدم عليها وتسبقها، إلا النية. فالأفضل صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. Thank you.